خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء سلما في السماء

وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب وما تسقط من تدعونه تضرعا وخفية تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين الشكور وما على الذين يتقون من حسابهم ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وذكر به كالذي استهوته الشياطين

وهم مهتدون الذين سميناها إبراهيم على قومه وتلك حجتنا ولو أشركوا لحبط عنهم لقد وكلنا بما قوما ليسوا بها بكافرين فإن يكفر بها فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين قل لا أسألكم إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وما قدر الله حق قدره Beautiful.

نخرج منه